تضرعوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لأن أكد يبقى النهارده نتكلم عن العمل ذكر الله عز وجل. الذكر يا اخوانا مش في ساعه الانسان يسكت تسمع الذكر كده يفتكر الايه اللحيه والتصوف والكلام ده كله كده بيعملوا ايه الناس بتوع الزمان. الذكر منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. الذكر ان تجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، دايما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. في ذكر مطلق طول في اي وقت واي مكان زي ايه؟ سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. هذه هي الباقيات الصالحات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، هذه الباقيات التي تبقى لك عند الله صدقا لك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك، اللهم اغفر له واتوب عليه. ما كان ان يكثر ايه؟ اطلاقا. قلها في اي وقت في اي مكان في افكار مقيده. مقيد ايه؟ يا اما المكان يا اما المكان وزمان يا اما زمان. بمكان انت داخل المسجد بتقول ايه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك. يبقى هنا مقيد هذا السر ايه؟ بدخول المسجد. طب ينفع ولا هذا السر ده وانا داخل الخلاء؟ ما ينفعش. لما ادخل الخلاء اقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الحبس والخلاء. يبقى هذا مناسب لدخول الايه؟ الحمام الخلاء. ما ينفعش اقول هذا الذكر وانا داخل المسجد. يبقى دخول المسجد ايه؟ ذكر. ولدخول الخلاء الحمام ذكر. بس لازم افتكر وانا داخل اقوله. ما احنا بنقول كرب عشان ايه؟ ان احنا نطبق. يبقى وانا داخل المسجد بقول ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك. وانا خارج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب فضلك. هكذا هذا يتناسب مع ايه؟ مع هذا الايه؟ مع دخول المسجد. هذا مقيد بايه؟ بدخول بمكان معين. دخول الخلاء مقيد بمكان في مقيد بمكان وزمان اللي هو ايه؟ عند جماع الاهل. في مقيد بزمان اذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار عند النوم. يبقى هي مقيده بالايه؟ بالزمان. مقيده بمولد شيء، مولد الهلال، مقيده برؤيه المطر، رؤيه الريح. هذه اذكار ايه؟ مقيده بزمان ومكان. اذا فهل هناك اذكار مطلقه واذكار ايه؟ مقيده. احنا هنبدا باذكار الصباح واذكار المساء. انا تعهد سويها ناخذ ذكر او اثنين ونقوم بهم وباذن الله تبارك وتعالى نواظب على هذه الاذكار. زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف فضل الذكر انه لا يعدل فرض، وان الانسان ربما يحصل حسنات كالجبال. عارف يعني ايه؟ عاوز تحصل حسنات كالجبال من خلال ذكر الله عز وجل. يقول الانسان صباح ومساء زي ايه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلي الفجر ثم عاد الى احدى ازواجه هي شكرا جواريه الحاد عاد الى احدى ازواجه فوجدها على الحال الذي تركها عليه فقال اما زلت على الحال الذي تركتني عليه؟ قالت نعم. قال لقد قلت كلمات لقد قلت كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن هذه الكلمات سبحان الله وبحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اسال نفسك السؤال سبحان الله وبحمده على خلقه هل يستطيع احد ان يحصي عدد خلق الله عز وجل؟ هل في واحد في واحد في الوجود يستطيع ان يحصي عدد الخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى؟ ابدا. طبعا معنى الحديث اما في العدد او في المعنى او في الكيف او في الفضل او في ماذا لا يدري على ذلك. في العدد هل يستطيع احد ان يحصي عدد حبات الرمال في الصحراء وعدد قطرات المياه في الماء انك تقول ايه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه كتب لك اخي وحبيبي في الله حسنات على مثل عدد خلق الله عز وجل. سبحان الله. انت احنا في تمنى اسال سؤال بس بدون حرج، مين اللي يقول اذكار الصباح والمساء يرفع ايده؟ اللي يقول اذكار الصباح والمساء بدون حرج، يعني في الحياه يعني يكون مستحيل هذا ليس ليس وراء. اذا في اخوان احنا عاوزين نتطرق الى الله عز وجل، عاوزين نحافظ على دين الدين نحفظه ثم نقوم به. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه السلام زنة عرش الرحمن. خلي بالك السماوات والارض السماوات لنا فيه السماء السماء الدنيا فيها اثنين حاجه كثيره جدا. دي الارض دي جزء من ايه؟ المجموعه الشمسيه، والمجموعه الشمسيه جزء من المجره، والمجره احنا كم مجره في السماء الدنيا؟ كم مجره؟ عندنا وبين الشمس 96 مليون مليون سنه ضوئيه. ايه؟ او ايه؟ او كيلو متر. حاجه كده قوي يعني الانسان ما يعرفش يحصي المسافه اللي بينه وبين الشمس. دي مجموعه واحده مجموعه شمسيه، وبعدين في ايه حاجات في مجرات ثانيه في السماء الدنيا. السماء هي جزء من السماوات السبع، السماوات السبع والارض كله كانها حلقه في فلان في ايه؟ في كرسي، والكرسي كانه حلقه في فلان في العرش. عرفت بقى؟ معنى كلمه ايه كده؟ عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. يعني لو الشجر اللي موجود على الارض كله اقلام، والبحر يكون من ايه؟ الشجر من حبر من مداد، ما نفدت كلمات الله تبارك وتعالى وايات الله وقدر الله سبحانه وتعالى. اذا يا اخوان انا ذكر الحديث واحد النهارده. طب مين اللي عنده حسن المسلم في الكتاب اللي فيه الاذكار؟ اللي ما عندوش هياخد، بس لو كلنا صادقين مع بعض اللي عنده حسن المسلم مين؟ يرفع ايده. واحد اثنين عنده سنه. اللي ما عندوش ياخد دلوقتي اهو. انا عملي، انا جاي برضه عملي هطبق عشان ما فيش حج عليا وعليك. انا قلت كلمني وهتكلم معايا اهو. اللي ما عرفوش هياخد كتاب البنك اهو. عشان ايه؟ فيه الذكر اللي انا قلت عليه. عشان ايه؟ عشان ما يبقاش انا بلغتك وجبت لك كمان ايه؟ جبت لك كمان ايه؟ حسن المسلم في كل الاذكار. اوعى يقعد منك الاسبوع الجاي الاخ ابتدي يقعد ها؟ يقعد يحضر. وعشان كمان الناس اللي هي كل اللي ما بلاش اللي ما خدش يجي يقعد من يجيب كتاب كمان عشان نواظب، عشان نخرج بعمل عمل قبل به ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله بحمده عدد ايه؟ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبهذا ايه؟ كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبهذا كلماته. حتى العديد يكون يقول لي هذا الحديث عشان كده جايز الله اللي عنده حسن المسلم هو جايز. يقول سبحان الله بحمده ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه بسم الله. تاني هتقول لما انتخبت خلاص اخترت مره. ما شاء الله ما شاء الله. هتقول صباح ومساء والصبح بعد صلاه الفجر وقبل ايه؟ قبل المغرب. ماشي ماشي ماشي. الموفي عاوز الاذكار خلاص كده عندك هتيجي ان شاء الله. حد يقول تاني؟ حد ياخد جايزه؟ اللي عاوز ياخد جايزه مين؟ مين؟ جميل موت. الحمد لله. بس يعني قلنا ما تتحرقش موت. سبحان الله وبحمده. والله ده نفسي. والله ده نفسي وزينة العرش. وبدأنا كلمات. وصلت.